وعدتك أن أحسم الأمر فورا، وحين رأيت الدموع تهرهر من مقلتيك ارتبكت، وحين رأيت الحقائب في الأرض أدركت أنك لا تقتلين بهذه السهولة، فأنت البلاد وأنت القبيلة، وأنت القصيدة قبل التكون، أنت الدفاتر، أنت المشاوير، أنت الطفولة، وأنت نشيد الأناشيد، أنت المزامير، أنت المضيئة، أنت الرسولة.